لا يزال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري يتناول في هذا الباب مسألة الصفات، صفات الله تعالى، وخص هذا الباب للكلام على الصفات التي يسميها العلماء بالصفات السلبية. والصفات السلبية عند المتكلمين وعند المتأخرين يجعلونها محصورة في خمسة من الصفات، مثل القدم والبقاء ومخالفة الحوادث. هذه الصفات التي يعبرون عنها بالصفات السلبية، ومنها الغنى، القدم والبقاء والغنى وغيرها من الصفات. لكن مر بنا فيما درسناه في كتاب ابن أبي العز شارح الطحاوية بأن علماء السنة يلحقون بهذه الصفات كل صفة مسبوقة بنفي، فتسمى بالصفات السلبية على اعتبار ما يسبقها من النفي، كقولهم لا يظلم ربك أحدا، وكقولهم لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن هذه الصفات وإن جاءت بصيغة النفي إلا أن المراد بها إثبات ضدها، وهو القيومية، وهو كمال العدل، وهو كمال العفو في قوله ولا يظلم ربك أحدا، إلى غير ذلك من الصفات التي تدل بمفهومها وبفحواها على إثبات كمال الصفة المضادة للصفة المنفية. وكنا ولا نزال نعرض لما جاء في هذا الكتاب المبارك من الباب الذي عقده المصنف بقوله إن الله جل وعلا لا ينام وإنه لا ينبغي له أن ينام، لأن النوم صفة نقص وصفة عيب، والرب جل وعلا منزه عن كل عيب ونقص، ولذلك نفى عن نفسه أن ينام أو أنه يجوز في حقه النوم، حيث قال ولا ينبغي أن ينام. وأورد المصنف في هذا أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني أن الراوي وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرباع، فقال إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأن النوم صفة عيب وعجز ونقص، وتتنافى مع الكمال مع الكمال وتمام القيومية، ولذلك جاء النص عليها من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ساق المصنف رحمه الله بعد ذلك بعض الآثار، فقال فيما رواه عبد الله بن سلام وهو من مسلمة أهل الكتاب، روى ما يشعر بهذه الصفة، يعني صفة الكمال ونفي النوم عن الله جل وعلا، فقال قال وحدثنا جعفر الصندلي قال حدثنا زهير قال قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن ربعي بن حراش عن خرشة ابن الحر قال دخلت على عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال فانقبض مني، ومعنى انقبض مني يعني امسك في الكلام وكأنه يعني ما عرفه، ولذلك لم يحدثه بشيء، فانقبض مني حتى انتسبت له، يعني حتى بينت له مكانتي وبينت له نسبي وأنه من المؤمنين. قال فعرفني فقال والله لا أحدث بشيء إلا وهو في كتاب الله عز وجل، ويريد بذلك أنه لا يحدث بشيء من أخبار بني إسرائيل إلا إذا كان هذا الخبر له أصل في كتاب الله، لأن عبد الله بن سلام وإن كان من مسلمة أهل الكتاب إلا أنه عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل الكتاب أن يحدثوا فيما هو موافق لكتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنهم نهوا عن أن يحدثوا بما يخالف ما جاء في الكتاب والسنة. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا عرض علينا من كلام أهل الكتاب فإننا نزنه بميزان الكتاب والسنة، فإن كان موافقا لهما قبلنا، وإن كان مخالفا لهما رددنا، وإن جاء غير موافق ولا مخالف أمسكنا، يعني لا يلزمنا الإيمان بذلك ولا يلزمنا التصديق، لأننا نخشى إن صدقنا وهو كذب كذبنا الصحيح صدقنا الكذب، وإن كذبنا وهو صحيح كذبنا الصدق، ولذلك نتوقف عنه. فكأن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أراد أن يطمن المؤمنين وأن يطمن أهل الإسلام بأنه لا يحدث إلا بما كان له أصل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال والله لا أحدث بشيء إلا وهو في كتاب الله عز وجل. إن موسى عليه السلام دنا من ربه عز وجل حتى سمع صريف الأقلام، فقال يا رب، فقال يا جبريل، أي وكان جبريل حاضرا أو قريبا منه، فقال يا جبريل هل ينام ربك؟ وهذا سؤال طرحه موسى عليه السلام ليطمئن وليعلم وليسمع الجواب من الله جل وعلا، فقال يا جبريل هل ينام ربك؟ فقال جبريل يا ربي يسألك يعني رسولك ونبيك موسى هل تنام؟ قال جبريل أو قال يعني الله جل وعلا يجيب موسى عليه السلام بجواب عملي يقيم عليه به الحجة، فقال يا جبريل أعطي قارورتين، أو أعطه قارورتين يعني زجاجتين، أعطه قارورتين فليمسكهما الليلة لا ينام، أي أعطها إلى موسى وعلى موسى أن يمسك بالقارورتين طوال الليل يحافظ عليهما ولا ينام، فهل يستطيع موسى أن يفعل ذلك أو لا؟ قال فأعطاه، وبينما موسى ممسك بالقارورتين وإذا به ينام، فلما نام اصطدمت القارورتان فانكسرتا، فقال يا ربي قد انكسرت القارورتان، فقال يا جبريل إنه لا ينبغي لي أن أنام، ولو نمت لزالت السماوات والأرض. فهذا دليل عملي يبين لموسى عليه السلام إن من خلق السماوات والأرض ومن يتولى أمورهما وشانهما ومن يقوم عليهما ليس من خصائصه أن ينام. ولهذا جاء هذا الأمر موضحا في كتاب الله كما قال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذا النفي إنما أريد به إثبات ما يترتب عليه وهو تمام وكمال القيومية، قيوميته سبحانه وتعالى، فهو لا ينام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي له أن ينام، لأن النوم يتنافى مع الكمال، والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، موصوف بأنه الحي القيوم، موصوف بأنه تقوم به السماوات والأرض، ولذلك ليس من شأنه أن يسري إليه نوم، لأن النوم هذا من صفات المخلوقات ومن صفات من يلحقه التعب ومن يلحقه الضعف، فهو يعوض ذلك بالنوم. أما الرب جل وعلا فلما كانت له تمام وكمال القيومية، ولذلك هو لا ينام سبحانه وتعالى. قال محمد بن الحسين رحمه الله معلقا على هذا الخبر: نعوذ بالله مما لا يؤمن بجميع ما ذكرنا، يعني من صفات الله جل وعلا كالصفات السلبية والصفات المعاني والصفات المعنوية، وتلك الصفات التي يسميها أهل العلم بالصفات الخبرية التي مرت بنا، فإنها كلها مما ثبت بالكتاب والسنة. وإن أهل السنة والجماعة يعاملون هذه الصفات كلها من باب واحد، يؤمنون بها ويثبتونها لله إثباتا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. قال: نعوذ بالله ممن لا يؤمن بجميع ما ذكرنا، وإنما لا يؤمن بما ذكرناه الجهمية الذين خالفوا الكتاب والسنة وسنة الصحابة رضي الله عنهم، وخالفوا أئمة المسلمين. فينبغي لكل مسلم عقل عن الله عز وجل أن يحذرهم على دينه، لأنهم مصدر فتنة ولأنهم مصدر ضلالة. قال ابن المبارك: إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية، لأن كلام الجهمية أشد، حيث إن الجهمية كما مر بنا في شرح العقيدة الطحاوية أنهم ينفون عن الله تعالى كل الصفات، لا يثبتون لله جل وعلا صفة، بل يقولون إن الإله هو إله مجرد عن كل الصفات. وإنما قالوا بهذه المقالة الشنيعة ظنا منهم أن إثبات الصفات لله جل وعلا يلزم منه تعدد الواجب. هذا أحد الأقوال الفاسدة. والقول الثاني يقولون إن إثبات الصفات لله تعالى يستلزم حلول الحوادث في ذات الله جل وعلا، وكلاهما في نظرهم يعني باطل ويؤدي إلى تعدد الآلهة وإلى إثبات إله تحل فيه الحوادث. وقد رد أهل السنة والجماعة على ذلك ردا واضحا بينا، فبينوا أن إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى لا يلزم منه تعدد الواجب، لأن الذات والصفة إنما هي شيء يميز الذات، وتمييز الذات بالصفة لا يلزم منه تعدد الواجب، كما أن اتصاف الذات بالصفات المتعددة لا يلزم منه حلول الحوادث، لأن الله جل وعلا موصوف بصفاته أزلا، فهو سبحانه وتعالى عالم، وهو سبحانه وتعالى حي، وهو سبحانه وتعالى قادر، وهو سبحانه وتعالى سميع بصير، وهو سبحانه وتعالى رزاق، وهو سبحانه وتعالى محيي ومميت منذ الأزل. فوجود الصفات وظهور آثار الصفات لا يعني إحداثها، ولا يعني وجود صفات وجود صفات لم يكن الله تعالى موصوفا بها في الأزل، بل إنه جل وعلا موصوف بكل الصفات أزلا، وأن هذه الصفات يفعلها متى شاء ولا يفعلها متى شاء. وهذه خصوصية صفات الأفعال، فإن صفات الأفعال لله، صفات الأفعال في حق الله جل وعلا هي الصفات التي إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. وبهذا يبطل كلام الجهمية ويرد عليهم بأيسر سبيل، ويظهر من ذلك سوء معتقدهم الذي أخذوه من الزنادقة ومن المجوس ومن غيرها من الأمم الكافرة بالله جل وعلا، والتي لم تقدر قدر الله سبحانه وتعالى. لكن هذه العلوم كانت قد سرت إلى المسلمين في أبان الدولة العباسية، يوم أن أذن المأمون للناس أن يترجموا ما في علوم الآخرين، فانكب الناس على الفلسفة يترجمونها، ولذلك صار في هذه الترجمة نقل الفلسفة المادية التي بنيت على تجسيد الآلهة، وبنيت على أن الإله إله قائم على أجزاء وأبعاد، وعلى أنه مجسد كما هو الحال في نظريات وفي أوهام الأمم الكافرة التي جعلت من الفلسفة المادية منطلقا لمعرفة آلهتها. نعم. ما فهمت السؤال. قد يكون هذا من باب الأولى، لكن إذا نفي الأدنى فإن الأعلى ينتفي، على اعتبار أن السنة بداية أو أوائل النوم، لكنه جل وعلا نص على الاثنتين معا، يعني تأكيدا في أنه سبحانه وتعالى منزه عن النقائص، لأن السنة وصف يدل على النقص، كما أن النوم وصف يدل على النقص. السنة وإن لم يكن فيها فقد الإحساس بالكلية، لكن النوم فيه ذلك، ولهذا أكد الله جل وعلا أن نفي هذا الأمر عن ذاته سبحانه وتعالى، تأكيد لكمال وتمام قيوميته، إذ الغرض ليس هو مجرد النفي، وإنما الغرض منه إثبات ما يدل ويؤكد كمال قيوميته جل وعلا. نعم. إن اعتبرناهما نوعا واحد قد يجري القياس، لكن إن اعتبرناهما نوعين مختلفين فالقياس لا يجري في شيئين مختلفين، يعني في العلة. ثم قال رحمه الله الجزء التاسع: قال: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. قال محمد بن الحسين: المحمود الله على كل حال، وصلى الله على النبي وآله وسلم. باب التحذير من مذاهب أقوام يكذبون بشرائع مما يجب على المسلمين التصديق بها. بعد أن تكلم رحمه الله على ما يتعلق بصفاته سبحانه وتعالى وموقف الناس من هذه الصفات وبيان مذهب أهل السنة والجماعة فيها، وأن هذه الصفات يجب الإيمان بها والتصديق بها واعتقاد أن الله تعالى موصوف بها اتصافا يليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، بعد ذلك أراد أن ينبه الناس إلى أن هناك أمور أخرى غير الصفات أنكرها الجهمية وأنكرها المعتزلة. ومع الأسف الشديد إن هذا الإنكار لهذه الأشياء لم يتوقف، بل لا يزال حتى أيامنا هذه يوجد من يدعي نفيها وينكرها ويقول إن هذا من الأمور التي يعني دخلت على المسلمين وأنها من الأمور التي تتنافى مع الإسلام وأنها من الأمور التي يعني توجد التواكل أو غير ذلك مما يفضح ويصدع به بعض من ألحد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يبين لنا هنا المصنف رحمه الله أنه سيأتي قوم يكذبون بالرجم، يعني برجم المحصن، ونحن نسمع اليوم هذه الدعاوى، ومنهم من يرمي المسلمين بل يرمي الإسلام بالشدة والقسوة بدعوى أن الإسلام فيه شريعة الرجم، مع أن شريعة الرجم ممتدة قائمة في كثير من الشرائع السابقة، والإسلام أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار هذه الشريعة وهذه المسألة، وهي ليست من الأمور التي فيها ما يدعيه الناس خصوصا دعاة ما يسمى بحقوق الإنسان، لأن هؤلاء الذين يزعمون أن الرجم فيه شدة وفيه قسوة نسوا أن ما يفعله الواحد منهم يعني وما يرتكبه من الصعوبات قد يكون أشد قسوة من هذا الفعل، فإنه في حال الانتقام وفي حال الأخذ بحقه يرتكب أشد من هذه العقوبة وأشد قسوة من هذا الفعل. لكن الهوى ولكن الكفر والإلحاد يحمل صاحبها على أن يتقول بما يتفوه به. وكذلك أنه سيأتي قوم يكذبون بالدجال ويزعمون أن الدجال يعني شخصية وهمية، وربما عبروا عن الدجال بعظائم المصائب وبما يقع للناس من بلايا ومن مصائب ومن فتن. هذه الفتن تودي بكثير منهم فيسمون مثل هذه الوقائع بأنها هي الدجال. وكذلك منهم من يكذب بالحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، بل كثير منهم يكذبون بعالم البرزخ وبعالم الآخرة، ويقولون إن عالم البرزخ وعالم الآخرة إنما هي أمور نفسية، وإنما هي متع، وإنما هي منغصات نفسية ليس لها وجود في الخارج، وإنما الناس النعيم والعذاب من الأمور النفسية ومن الأمور التي يعني لا حقيقة لها، وإنما هي من باب التشبيه أو من باب المجاز. ولما كان الناس يعيشون في حياة مادية لا يستطيعون تصور الأمور الغيبية أو تصور الحالات النفسية، جاء القرآن وجاءت السنة تصور لهم حياة البرزخ وتصور لهم الحياة الآخرة بالتصوير المادي المحسوس الذي يمكنهم أن يعني يشعروا به ويؤمنون به. وهذا كله من هراء القول، والصحيح أن ما جاء في كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب، من الأشياء من أمور الآخرة ومن أمور البرزخ، من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يؤمن بها على سبيل الغيب، لأن الله جل وعلا أثنى على عباده الذين يؤمنون بالغيب، وأخبر أن الإيمان بالغيب من كمال الإيمان، بل هو من أركان الإيمان الستة. ولذلك علينا معشر الأمة الإسلامية أن نؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة فيما يتعلق بحياة البرزخ وبحياة الآخرة، وأن ما جاء به القرآن حق وصدق، وأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، وأنه لا ينبغي أن يتسرع أن يسري إلى نفسنا وأن يتطرق إليها ادعاءات هؤلاء المبطلين من أن هذه أمور يعني لا حقيقة لها وإنما تذكر على سبيل المجاز. قال وكذلك من هؤلاء من يكذب بالشفاعة. وقد رأينا أن التكذيب بالشفاعة طائفة تزعمته طائفة المعتزلة وطائفة الخوارج وطائفة الإمامية، وهؤلاء كل من أهل الأهواء كذبوا بالشفاعة، فمنهم من أنكرها على سبيل الكلية، ومنهم من أنكر بعض أنواعها. والنبي صلى الله عليه وسلم بل القرآن جاء فيه ما يبين وما يؤكد وجود الشفاعة وإقامة الشفاعة وجواز الشفاعة ووقوع الشفاعة، وأن الله سبحانه وتعالى يشفع من عباده من يعلي مكانتهم ودرجتهم، وأن الشفاعة العظمى خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكل من أنكر الشفاعة أو كذبها فهو منكر لبعض ما جاء في كتاب الله، ولبعض ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولبعض ما أجمع عليه أهل العلم ممن قالوا بمشروعية وجواز ووقوع الشفاعة. والشفاعة وإن كانت هي ملك لله خاصة به سبحانه وتعالى، إلا أن الله سبحانه وتعالى يمن بها على بعض العباد ليعلي بهم الشأن والدرجة. والشفاعة هي رحمة من الله سبحانه وتعالى يمنحها بعض عباده الذين تحققت فيهم أسبابها، حيث قال سبحانه وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فمتى وجد ركن الشفاعة وهو الإذن من الله والرضا على المشفوع له جازت الشفاعة، وإذا انتفى هذان الأمران تنتفي الشفاعة، لأن المشركين الذين كانوا في الزمن قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني يقولون بالشفاعة، لكنهم توهموا في حقيقتها، حيث ظنوا إن الشفاعة حق للشافع، وأن الشافع يشفع ويتجرأ به لأنه يعتبره حقا له، وهذا خطأ. وإنما قال المشركون وإنما قال الناس في زمن الجاهلية هذا القول وفهموا هذا المعنى، حيث إنهم يقيسون الشفاعة في الدنيا التي تجري بين الملوك وبين الأولياء وبين أصحاب الجاه، ظنوا أن الشفاعة في الآخرة تسير على هذا المنوال، وهذا خطأ بين، فإن الشفاعة في الآخرة ليست كالشفاعة في الدنيا. الشفاعة يوم القيامة والشفاعة في الآخرة هي حق لله وملك له خالصا يمن الله به على بعض عباده. هؤلاء العباد إنما يشفعون للناس بقصد أن تشملهم رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن يشملهم عفو الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يقدم أحد منهم على الشفاعة إلا بعد أن يأذن الله له، كما قال سبحانه وتعالى: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وسيتكلم المصنف رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا عن الشفاعة وأقسامها المثبتة والمنفية، وعن حصولها وعن أنواعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في كتابه، بين ذلك في سنته، وبين ذلك تفسيرا لما جاء في كتاب الله تعالى كقوله جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. هذا حق، لأن هذا فيه نوع من أنواع الشفاعة، لأن من أنواع الشفاعات أن يشفع الناس بعضهم لبعض، لكن بعد أن يأذن الله له. فإن الناس أول ما يأتون يريدون الشفاعة يتوجهون إلى الله بالدعاء ويسألونه أن يأذن لهم في الشفاعة، فإذا أذن لهم شفعوا، فإذا شفعوا أخذوا بأيدي أخيهم أو إخوانهم، لأنه ورد في نصوص الحديث كما مر بنا أن الله سبحانه وتعالى إذا أذن للعبد أن يشفع قال له: خذ بيدي أخيك وادخل الجنة. فمن قال إن الناجي يأخذ بيدي أخيه يعني أن من نجا من عذاب الله، ومن نجا من سخط الله، ومن نجا من عقوبة الله ورضي الله عنه وأحبه أذن له في الشفاعة فيشفع، فيأخذ بيد من يشفع له، كما سيأتي بذلك الحديث إن شاء الله. قال: التحذير من مذاهب أقوام يكذبون بشرائع مما يجب على المسلمين التصديق بها. وإنما يجب على المسلمين التصديق بها لأن كتاب الله جاء بها، ولأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عنها، ولأن هذان المصدران تحدث عنها، فيجب علينا أن نؤمن بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم تدركه عقولنا، لأن العقول إنما هي يعني تتعرف على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله، وليس لها أن تنظر في أمور ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله، بل ليس لها أن تدعي أنها تصل إلى الحق وإلى المعرفة وإلى إثبات صفات الله جل وعلا دون أن تنطلق من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال: قال حدثنا علي بن الجعد. ها؟ اجبه شعيب عندك هكذا ولا ابو شعيب؟ ايه اجبه. قال حدثنا ابو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا مبارك بن فضالة قال اخبرنا مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران قال خطبنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالبصرة فقال قام فينا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قام فينا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه فقال أيها الناس إنه سيكون في هذه الأمة أقوام يكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال ويكذبون بالحوض ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. هذا الخبر يمكن أن لا نكون يعني مغالين لو قلنا أنه مما ألهم الله به عمر رضي الله عنه ومما حدث به عمر، وقد مر بنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيكم في أمتي محدثون فمنهم عمر، والله جل وعلا أجرى كثير من أمور الحق على لسان عمر رضي الله عنه، وقد وافق القرآن كثيرا في نزوله وافق آراء لعمر رضي الله تعالى عنه، حتى عرف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ذو المواقف أو ذو الموافقات صاحب الموافقات. وقد ألف بعض أهل العلم كتابا في موافقات عمر، كتاب مطبوع في موافقات عمر، يعني التي وافق فيها عمر الوحي. ففي هذا الأثر كان عمر رضي الله عنه حريص على إقامة الشريعة، على إقامة الشريعة الإسلامية، وعلى إظهار أحكامها، وعلى تواتر أخبارها، فإنه رضي الله تعالى عنه كان يؤكد على مسألة الرجم، وأن الرجم مشروع في هذه الأمة، وأنه نزل به قرآن، لكن هذا القرآن نسخت تلاوته مع بقاء حكمه. وقد أخبر عمر رضي الله عنه وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول أيها الناس آية نزلت في كتاب الله قرأناها وعملنا بها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أصحابه معه، أخشى أن يأتي يوم فيقول قائل ليس الرجم في كتاب الله. ولولا أن عمر رضي الله عنه علم أنها منسوخة وانعقد الإجماع على نسخ تلاوتها. يقول لكتبتها في كتاب الله، لكتبتها في المصحف من باب إظهار الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم رجم، وأصحابه رجموا، لكن وجد من طوائف كالمعتزلة والخوارج وغيرهم ممن أنكر الرجم، وادعوا أن الرجم نسخ وأنه لا بقاء له وأنه لا يجوز فعله، إذ لو كان مأذونا به لبقي ذكره في القرآن، وحيث إنه حذف من القرآن ولم يكتب في المصحف إذا فلا يعمل به. وهذه الدعوة التي ادعاها كثير ممن يدعي طلب العلم دعواه قائمة على مسألة عدم ثبوتها في القرآن، لكن جاءت أجيال فيما بعد وزعمت أنها جعلت هذا القول منطلقا لرد هذه السنة ولإبطال هذا الحد، وقالوا إن الحدود لابد أن تكون متواترة في ثبوتها. الأخبار التي نقل بها حد الرجم إنما هي خبر آحاد، وأخبار الآحاد عندهم كما يزعمون أنها لا يثبت بها حد، لا يثبت بها حد، ولذلك ردوا الرجم. إلا أن ما جاء عن عمر رضي الله عنه وما جاء عن غير عمر وما رواه أصحاب السنن من إثبات حكم الرجم وأنه يفعل بمن فسق وبمن فجر وبمن زنى وهو محصن، لذلك بقي هذا الحكم. وهذا الحكم في الحقيقة هو منقول نقل متواتر، لكن التواتر كما يقول أهل العلم هنا معنوي وليس التواتر لفظي. ولهذا لما زعم المعتزلة أن أخبار الآحاد لا تفيد في العقائد احتج عليهم أهل السنة والجماعة بأن خبر الرجم يعد من الأخبار المتواترة التي يثبت بها أحكام العقائد. بل لو قلنا إن خبر الرجم هو خبر أو خبر آحاد فإنه يكفي في إثبات العقيدة خبر الآحاد إذا نقل إلينا نقلا صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال قام فينا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين رضي الله عنه. نعم. سيأتي الكلام. قال وأيها الناس إنه ستكون في هذه الأمة، يعني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، في أمة الإجابة، في أهل القبلة، وقد وقع ذلك فعلا، فقد أنكر المعتزلة والخوارج والإمامية كثيرا من هذه الإيش من هذه الأمور. يكذبون بالرجم يعني ينكرون أن يكون الرجم حدا من الحدود، ويكذبون بالدجال يعني من أنه سيأتي في آخر الزمان وأنه من علامات يوم القيامة، ويكذبون بالحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أخبر عنه عليه الصلاة والسلام أن له حوضا جعله الله له يوم القيامة، من شرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا، وأن عدد كيسانه وأكوابه كعدد النجوم، وأن هذا الحوض مساحته ما بين كذا وكذا، كل ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به. وأن الناس يعني أول ما يبعثون يقومون إليه ويشربون منه، لكن ثمة قوم يزادون عنه كما يزاد البعير الناد، الملائكة تزودهم، تمنعهم، تصرفهم، تدفعهم، فيقول الواحد منهم يعني يقول أو فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرى هؤلاء يمنعون من الحوض وقد عرف أنهم من أمته، لأنه كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم من بين سائر الأمم، فإذا وجد من يمنعهم من أن يصلوا إلى حوضه عليه الصلاة والسلام الذي عدد آنيته مثل يعني النجوم كعدد النجوم من كثرتهم، فيقول أمتي أمتي، أو فيقول هؤلاء من أمتي، لأنه يرى فيهم أثر الوضوء، فيقول له الملائكة الذين يذودونهم ويمنعونهم من الحوض إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ومما أحدثوه بعده أنهم أنكروا الحوض، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، يعني يتبرأ منهم عليه الصلاة والسلام، لأنهم قد أحدثوا بعده أحداث، وكل من أحدث حدثا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه. قال ويكذبون بالشفاعة أي ينكرون وجودها، ونحن لا نزال نسمع في كل فترة من الزمان شخص يدعي وينكر الشفاعة، ومن قبل عامين اثنين فقط وجد من ادعى ان الشفاعة امر باطل، وكتب في الصحف مقالات يرد فيها على من يثبت الشفاعة، ويقول ان اثبات الشفاعة هذا يؤدي الى ان تكون امة المسلمين امة متواكلة، ويؤدي الى ان يتعمد الناس فعل المعاصي وارتكابها، لانهم ما دام قد اعتقدوا انهم مهما فعلوا من الاشياء ومهما اتوا من المعاصي ومهما ارتكبوا من الاثام فان الإنسان منهم يعني بشفاعة شافع يخرج من العذاب وينجو منه بل ويدخل الجنة، إذن لا داعي للاستمرار على طاعة الله وعلى عبادة الله ما دام الشفاعة تقوم مقام هذه المحافظة. وهذا كله من الغلط، وهذا كله من التلبيس الذي لبس به هذا الإنسان على الناس، خاصة على من لا يعرف الشفاعة وأحكام الشفاعة. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الشفاعة كما قلنا هي ملك لله، الله جل وعلا هو الذي يختص بها، كما جاء في قوله قل لله الشفاعة جميعا، وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يشفع عنده أحد إلا إذا رضي عن الشافع والمشفوع له، وأذن للشافع أن يأذن أو أن يشفع للمشفوع له. وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يرضى أن يشفع لكافر، فالكفار لا تنالهم الشفاعة، كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والكفار لا يمكنون من الشفاعة، لأن الله تعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ويقول سبحانه وتعالى في حق الشفعاء أنهم لا يشفعون إلا بعد أن يأذنوا أو يستأذنوا أو يأذن لهم الله تعالى ويرضى عن المشفوع. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع أن الله وعده في الدنيا بأنه سيعطيه المقام المحمود، كما قال جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومع ذلك عندما يطلب منه الناس الشفاعة ويعلم أنه هو الذي سيشفع للناس وأنه هو المخصوص بهذه الشفاعة، مع ذلك كله فإنه لا يبدأ بالشفاعة، وإنه لا ينازع ربه الشفاعة، وإنما ماذا يحدث؟ الذي يحدث كالتالي: أول أمر أنه يأتي تحت العرش، تحت عرش الرحمن، في غاية من الخضوع وفي غاية من التذلل وفي غاية من الخشوع، يسجد تحت العرش ويدعو الله تعالى ويحمده، قال بمحامد لا يعلمها الآن وإنما يلهمه الله إياها، محامد كثيرة يدعو بها، يسأل الله جل وعلا بها، يسأل الله سبحانه وتعالى ويدعوه ويحمده بهذه المحامد التي يلهمه بها، إلى أن يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيسأل الله أن يشفعه في أهل المحشر ليخرجوا من كربه الذي هم فيه إلى أرض الحساب، فيأذن الله له فيشفع لأهل المحشر عموما. هذه هي الشفاعة العظمى. ثم بعد ذلك يشفع النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة ثانية وهي لأهل الجنة، فإن الناس عندما يمرون بالصراط وينجون منه ويسعون لدخول الجنة تغلق أبواب الجنان، تكون مغلقة لأنه لا يدخلها أحد إلا إذا أذن الله، وتحتاج إلى من يسأل الله سبحانه وتعالى لهم أن يدخلوا الجنة. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى باب الجنة ويسجد تحت العرش ويسأل الله سبحانه وتعالى وأن يشفعه في دخول الناس الجنة فيشفع لهم، فيأتي إلى أبواب الجنة، إلى أحد أبواب الجنة، ويطرق الباب ويقول خزنة الجنة من؟ فيقول محمد، يقولون بك أذن، يعني بك أمرنا أن نفتح، فتفتح أبواب الجنة ويدخل الناس الجنة برحمة من الله جل وعلا وبفضل منه سبحانه وتعالى. ومن أسباب ذلك أن يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا دخل أهل الجنة الجنة يبقى قوم من المؤمنين قد عملوا الحسنات، إلا أن هذه الحسنات لا تبلغهم دخول الجنة، تقصر عن دخول الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى أذن لأهل الجنة أن يكونوا على مقدار من الإيمان ومن العمل الصالح، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أقارب وذوي هؤلاء الناس، فيأذن لهم الله جل وعلا بدخول الجنة فيدخلونها. ومن هؤلاء الذين يشفعون الشهداء والصالحون، وقد يشفع الأولاد لآبائهم، كل ذلك من مسألة الشفاعة. الشفاعة بعد ذلك الرابعة، يدخل أهل الجنة الجنة ويتوازعونها بأعمالهم، لكن ذلك يؤدي إلى تفرق الناس، فالأسرة الواحدة تتفرق، الأب في درجة والأم في درجة والأولاد في مرتبة. والجنة إنما خلقها الله تعالى ليلتقي فيها الأهل والأصدقاء على سرر متقابلين، وهذا يتضمن أن يقرب بين المتباعدين وأن يجمع بين المتفرقين، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء بأن يرفع الله درجة من هو أدنى ليصل إلى درجة من هو أعلى، كما قال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.